الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، صلى عليه وسلم تسليم. أما بعد، في عشر رمضان في مثل هذا اليوم خرج النبي محمد صلى عليه بجيش قوامه 10,000 مقاتل، دون أن يخبر عائشة ولا أبي بكر، وهم أقرب الناس إليه بوجهة خروجه. شوف السر وصل لحد فين، إن أم المؤمنين عائشة اللي جهزت له هدومه وثيابه وعدة قتاله، وأبو بكر أقرب الصحابة إلى قلبه، لم يعلما. سبب إني في ذي القعدة سنة 6 كان في صلح اسمه صلح الحديبية، تم بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكة قريش، وكان في شروط وبنود إن القبائل اللي تنضم لسيدنا محمد لها حرمة محمد صلى الله عليه وسلم، واللي تنضم لقريش لها حماية قريش، ومش من حق حد يعتدي على التاني. فبنو بكر كانوا مع المشركين مع مكة، وخزاعة كانت مع سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. شاء الله أن تعتدي بنو بكر على بني كعب اللي هي خزاعة عند ماء بجنوب غرب مكة اسمه ماء الوتير، فتوحدوه ويقتلوا منهم 20، ويروح شاعرهم عمرو، ويروح غيره غيره 40 واحد يشتكوا للنبي اللي حصل. ومكة عرفت، وابو سفيان عرف، وراح من خوفهم يمدوا بنود الصلح لما عرفوا ان هم غلطوا، لما وقفوا جنب بني بكر ضد بني كعب اللي هي خزاعة. لكن التعليمات بتصدر من الارض ولا من السماء؟ ما تردوا علي، لو الكلمة طالعة من صدرك وقلبك بيقين، اقسم بالله لا يمكن لواحد مننا يتكلم كلمة غلط، ولا ينظر نظرة غلط، ولا يتحرك. لو أقسم بالله، لو أننا مؤمنين بهذه أن الأمر يصدر من الله، وأن الأمر هو اللي قال كده، قل قف لام، قل إن الأمر كله لله. النفس اللي انت بتتنفسه لما يقول للقلب خلاص، يقف القلب، خلاص يا قلب، خلص القلب. يجيبوا أجهزة تنفس يحطوه تحت أي اللي انت عايزه، خلص، توقف القلب. يا عين خلاص النظر يروح، يا ودن خلاص، يا رجل خلاص يتشل، يا ايد خلاص، يا معدة خلاص، يا بطن خلاص، يا كبدة خلاص، خلاص الأمر أمر مين؟ طب لما احنا عارفين ان الأمر لله، مزعلين الله ليه؟ نغضب الله ليه؟ لماذا نغضب الله ونبارزه في شهر معظم، شهر مناسك، شهر من شعائر الله يجب التعظيم فيها؟ سبحان ربي. يشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أوامر الله الصادرة أنه جهز جيش. طبعا أبو سفيان لما راح دخل بيت بنته اللي هي زوجة النبي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، وحب يقعد على فرشة سيدنا النبي، شالتها وقالت له أم إنما المشركون نجس، ما فيش مجاملة، وده سر نجاحهم، ان ما بيجاملوش، ما بيخافوش، ما بيعتدوش على حقوق الله، ما بيظلموش، ما بيتعاملوش بباقة، اللي يجي منه احسن منه. هذا كلام غير المسلمين، وانما ما كان لمن؟ لله بس. فقالت له قوم من على الفرشة، أبويا أبويا، لكن ده رسول الله وانت مشرك والمشرك نجس. قال لها كلام وسمعته وما ردتش عليه، ولكنه لا يناسبها ولا يليق بها، أصابك شر بعدي، بل أصابها الخير كله لما تزوجت مين؟ سيدنا رسول الله. وكلامك قول اللي انت عايزه، وده معنى نفهمه كلنا، ان اي كلمة تطلع من واحد وحش هو بيعبر عن اللي جواه، بيطلع اللي جواه، ما تسألش فيه، ما تسمعلوش، ما تدلوش ودنه، ما تفكرش في اللي قاله، لانه كلام باطل. راح يكلم سيدنا النبي ما ردش عليه، صلي عليه، راح يكلم سيدنا ابو بكر قال له مش هتدخل. راح لسيدنا عمر قال له لو ما لقيتش على شويه حصوه واشوحهم في وشك اعملهم، الا الذر اقاتلكم به لفعل. راح لسيدنا علي سكت، وكان قاعد سيدنا علي مع السيده فاطمه وابنه الحسن، كان لسه طفل صغير، ما حد سال فيه ولا رد عليه. نصحوا سيدنا علي ان يقول انا اجرت، يعني ما حدش يعتدي علي، انا زعيم قومي. فقال لي سيدنا علي ودي تنفعني؟ قال له لا مش هتنفعك، بس مالكش غير. وما حدش سال فيه ورجع مكه. وفي العاشر من رمضان خرج صائما رسول الله، ليس محرما، صلى الله عليه وسلم، ومعه 10,000 مقاتل لم يعرف احد الى اين الوجهه، الى ان وصلوا الى موضع القديد. فافطر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترب من مكه، فافطر رسول الله وامر المسلمين بالافطار وان يتهيئوا لدخول مكه، وقسم الجيش كتائب والقى مهمات وتبعات على الناس جميعا، وامرهم بعدم القتل او رفع السيف الا لمن رفعه، ولا قتل الا لمن حاول القتل. ودخل المسلمون مكه، ودخل رسول الله وكان قد اسلم او اعلن اسلامه عم النبي حمزه. والشاهد من ارجح الروايات ان حمزه كان مسلم قبلها بسنوات، ولكن اسلم ابو سفيان قبل دخول النبي مكه. ودخل النبي الكعبه، وقلت لكم انه لم يكن محرما، فطاف فقط، وكان حول الكعبه وفوقها اصنام، فدفع الاصنام وقال وقل جاء الحق. ما توحد الله، جاء الحق، ولازم هيجي، لازم هيجي، لازم هيجي. قل يتوفاكم ملك، اليس الموت حق؟ وجاءت سكره الموت، قول انت بالحق هيجي، وهنمشي وهنعرض عليه وهنقف قدامه، ولا حد فينا يقدر ينفع حد ولا يشفع لحد. لا يتكلمون إلا من أذن له من وقال صوابا فقط. دخل النبي مكة فطاف وحطم الأصنام وقال أين عثمان بن مضعون اللي معاه مفتاح الكعبة الحجابة؟ فجاء عثمان وأعطى النبي المفتاح، وفتح النبي الكعبة، ودخل معه بلال وعمار، و أزال ما بالكعبة من الداخل من صور وصلى بها وكبر وخرج وأمسك بعضادتي الباب. وكانت مكة عن بكرة أبيها تقف في صحن الكعبة تنتظر أوامر محمد صلى الله عليه وسلم. فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده. ما توحد الله، ونصر عبده قدامهم، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. ثم قال أيها الناس، أيها الناس، إن أموالكم وفخركم وعزكم وصفاتكم الدنيوية كلها تحت قدمي، إلا يعني كل اللي عادتكم، كل اللي كنت فيه مهدود، إلا اثنين، الحجابة والسقاية، الحجابة والسقاية. ثم تكلم عن الدماء والقتل الخطأ، وقال من قتل خطأ فعليه الدية المغلظة، 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. وبدأ النبي يعرض القانون الجديد والنظام القائم اللي هيتطبق على الجميع، نظام من، شرع من، أمر من، نصر من، عز من. فانتظروه، فانتظروه، فانتظروه. نعم. ثم قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، سماح يغفر الله لكم، اذهبوا أخلاق محمد وإنك لعلى الحكايات اللي بتقال في الجمعة وفي رمضان أسمع من دي وطلع من دي، ما هو اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفوا، هل نحن عندنا خلق النبي، نهج النبي، سنة النبي، طريقة النبي، عمل النبي، ولا بتخزن زي الجمل وتحوش وتقول كل واحد له ساعته له وقته، وقت ما يجي تحت درسي، وقت ما يجي تحت رجلي هعمل. هذا لا علاقة له بدين محمد، فاعفوا واصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. مكث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي أهدر دماء تسعة، قال لو لقيت واحد منهم بيتعلق بجدار الكعبة أقطعه رقبته. قتل منهم ثلاثة، كان ستة رجال وثلاثة نساء، قتل من الرجال ثلاثة وبقي ثلاثة، منهم عكرمة المقاتل الشهيد بعد كده سبحان الله، وثلاثة من النساء قتلت منهن واحدة، وعفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الباقي بعد أن أسلموا. ومكث تسعة أيام بمكة، وصلى في دار أم هانئ ثمان ركعات صلاة الضحى، وبعض الناس ظنها أنها صلاة الفتح، لكن الراجع عند ابن حجر أنها صلاة الضحى في أول يوم مكث فيه بمكة. وبعد أن مكث 19 يوما خرج لحنين والطائف. حياة النبي صلى عليه، منهج النبي، كرم النبي، علاقة الله بالنبي، وعلاقة النبي بالله، وعلاقتنا بالنبي. ليتنا نخرج بعد خروجنا من المسجد نطبق ما سمعناه عن الله والنبي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وملازمة سيدنا محمد في أعلى جنان الخلد. اللهم أعتق رقابنا من النار، تقبل صيامنا وقيامنا والقرآن، وارزقنا ليلة القدر يا حنان يا منان، واجعلنا من حجاج بيتك الحرام هذا العام بفضلك يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تفرج كرب المسلمين، وأن تغني فقراء المسلمين، وأن تشفي مرضى المسلمين، وأن تنشر الأمن والسلم في الأرض أجمعين، وأن تجعلنا يا رب أسوة وقدوة للخلق أجمعين في حسن الخلق والطاعة والعبادة والإيمان. احفظنا من شر كل ذي شر، اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسوأ، ولا تجعلنا محلا للبلوى. فرق كربتي وقربكم، واصلح حالي وبناتي وابني وأبنائكم، وارحم أبي وأمي وأمواتكم، وأحسن ختامي وختامكم، وأقم الصلاة.